قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى نبه بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته. ألم ترى استفهام تعجب واستنكار إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، أي يدعون الإيمان بذلك وهم كاذبون، يريدون أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت، هو كثير الطغيان، والمراد به هنا كعب بن الأشرف اليهودي، ويشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. وقد أمروا أن يكفروا به أي يرفضوا طاعته، ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم التحاكم إلى الطاغوت أن يضلهم، أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا، فيجور بهم جورا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم بين الناس وإلى الرسول ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه، رأيت المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون يصدون أن يعرضون في موضع نصب على الحال، عنك إلى غيرك صدودا مصدر صد أو اسم مصدر، فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة نزل بهم عقوبة من قتل ونحوه بما قدمت أيديهم، أي بسبب التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك، هل يقدرون على الفرار من تلك المصيبة؟ ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون، معطوف على أصابتهم أو على يصدون. إن أردنا أي ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، أي إلا الإصلاح بين الناس وتوفيقا، أي ما أردنا إلا الإصلاح بين الناس والتوفيق بين الخصمين ولم نرد مخالفته. ومعنى الآية أن الله جل وعلا أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به، ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق ويبعدهم عنه. وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا إعراض استكبار وتمنع، فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزل بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاءوه يعتذرون عما صدر منهم، فإنهم لم يريدوا مخالفته في عذولهم إلى غيره بزعمهم كما يدعون، وإنما أرادوا الإصلاح والتأليف بين الناس زعموا، فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرروا فعلهم حينما يفتضحون. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وغيره من أنواع المعاصي، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المنافقين أنهم إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الأرض بحلول العقوبات والنقم وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض أجابوا بأن شأننا الإصلاح، لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض. ومناسبة الآية للباب أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا ناهية تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. ومعنى الآية ينهى الله سبحانه وعباده عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والدعوة إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق بعد إصلاحه سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. ومناسبة الآية للباب أن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. أنكر الله عز وجل في هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء من قبله وهو مع ذلك لا يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى الكتاب والسنة. وفي الآية دلالة على وجوب الرد عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من واجبات الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبى ورفض وامتنع التحاكم إلى الكتاب والسنة فقد كفر. وذكر الله سبحانه في الآية الثانية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ذكر حال المنافقين أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي ومن أشد المعاصي أن يتحاكموا إلى غير شرع الله أجابوا بأننا نريد الإصلاح، هذا يزعمه كل منافق. ونهى الله سبحانه وعباده عن الإفساد في الأرض بالمعاصي بعد إصلاح الله لها بالشرع المنزل على الأنبياء والرسل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والعمل بالشرع هو صلاحها وإصلاحها، وتركه هو فسادها وإفسادها. ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض وخير وبركة سببه طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل شر في العالم وكل فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه الإفساد في الأرض بمخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الناس أطاعوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. ويزعم المنافقون إصلاح المجتمع ويزخرفون أقوالهم وآراءهم الباطلة ويخدعون بها الجهال، ويترتب على قبولها مفاسد كثيرة وفتن عظيمة في المجتمع المسلم، ومن ذلك الدعوة إلى التحاكم إلى غير شرع الله، ودعوة إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، وإلى تبرج المرأة المسلمة، إلى غير ذلك من هذه الأمور المصادمة لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عدم الاغترار بأقوالهم، الواجب الحذر من طاعتهم لعظم شرهم وضررهم، لأنهم يندسون بين المسلمين ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم استفهام إنكاري، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وكل ما خالف الإسلام فهو من الجاهلية. يبغون أي يطلبون، ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما. هذا من استعمال أفعال التفضيل فيهما ليس له في الطرف الآخر مشارك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون أنهم هم الذين يتدبرون الأمور، فعلمون أن لا أحسن حكما من حكم الله جل وعلا. ومعنى الآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل، الناهي عن كل شر وفساد إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. فما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبلية. ومناسبة الآية للباب أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والحديث ضعيف كما قال الألباني، ولكن معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير. وعلى الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد نحو من هذا. النووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، نسبة إلى نوى وهي قرية بالشام. هو إمام مشهور صاحب تصانيف، توفي سنة 76 رحمه الله تعالى. وأما الحجة فإنه يعني كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. هذا الحديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح، وإن لم يصح إسناده وله شواهد من القرآن المجيد. لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله، حتى يكون هواه، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه. ومعنى الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. ومناسبة الحديث للباب نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خالفه من القوانين والنظم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. والأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي، الحميري أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين. قيل مات سنة 300 رحمه الله، وقيل سوى ذلك. من المنافقين جمع منافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. واليهود جمع يهودي، من هذا إذا رجع. وقيل اليهودي نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. خصومة أي جدال ونزاع. الرشوة ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس ليحيف مع المعطي، ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له، مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. جهينة قبيلة عربية مشهورة، فنزلت، هذا بيان لسبب نزول الآية الكريمة. وهذا الأثر معناه، يروي الشعبي رحمه الله أن هذه الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين يزعمون، نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم تهربا من الحكم العادل، مما حمله على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة للإيمان، مما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان. فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم. ومناسبة هذا الأثر للباب أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه. قال المصنف رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه عمر بالسيف فقتله. كعب بن الأشرف يهودي عربي من طي، وأمه من بني النضير، كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت، يعني الآية المذكورة، في هذا الذي ذكره. ومعنى الأثر أنه يبين لنا قولا آخر سوى ما مر في سبب نزول الآية الكريمة: ألم ترى إلى الذين يزعمون. وأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها، قتل الذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر الأثر للباب أن فيه دليلا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل، لأنه مرتد عن دين الإسلام العظيم. هذه المسألة مزلة، وهي فتنة العصر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإن الوعيدية توقفوا عند حدود ظواهر النصوص، ولم يأخذوا بتفصيل السلف في الحكم بغير ما أنزل الله، فكفروا الحكام والمحكومين، ورتبوا على التكفير نتائجه وآثاره، فخرجوا على الأمة بسيوفهم، وأراقوا دماء الأبرياء، وعاثوا في الأرض فسادا، وأكثروا في الأرض الفساد. وأما السلف فلهم تفصيلهم في المسألة، وقد مر بعضه فيما مر من الكلام عن الآيات والأحاديث والآثار في هذا الباب. ينكر الله سبحانه على من ترك حكم الله المشتمل على كل خير وعدل، وأخذ بالقوانين المخالفة لشرع الله القائمة على الجهل والجور، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالة. وفي الآية دلالة على وجوب تحكيم شرع الله، وأن ما خالفه من الأحكام فهو من حكم الجاهلي، هذا لا يماري فيه أهل السنة، يقولون بوجوب تحكيم شرع الله. وأهل السنة يقولون لابد من تحكيم شرع الله ومعرفة معنى الحكم بما أنزل الله، لأن هؤلاء الضلال يظنون أن الحكم بما أنزل الله يعني أن يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو فيما ينشب بين الناس. ولم يعلم هؤلاء أن الحكم بما أنزل الله ينصرف أول ما ينصرف إلى إصلاح عقائد الناس والدعوة إلى التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا لهذا الأمر الكبير، فالحكم بما أنزل الله يقصرونه على المعاملة، فترى الشرك ظاهرا وغالبا لا يلتفتون إليه، يدعى ويستغاث بغير الله، يذبح وينذر لغير الله، يطاف بغير بيت الله، يرتكب الشرك الأكبر من السجود لغير الله إلى غير ذلك من الشرك الكبير الذي يخرج من الملة قولا واحدا ناهيك عن الذبح وما أشبه، ولا يلتفتون إلى هذا ويقولون شرك القصور مقدم مدافعته ومقاومته على شرك القبور، فيناطحون الحكام ويخرجون عليه بهذه الدعوة الفارغة، ويتركون المجتمع غاصا بما هو فيه من الشرك الذي يخرج في زوايا كثيرة من دين الله قولا واحدا بالاتفاق بالإجماع، ويقولون لا، لابد من محاربة شرك القصور قبل محاربة شرك القبور. ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أحد من الأنبياء والمرسلين من قبل، ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله على الضد من هذا الذي يصنعه. هؤلاء الضلال يخالفون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فإن الأنبياء لم يبعثوا من أجل أن يحاربوا الحكام ولا من بأيديهم زمام السلطة في المجتمعات التي بعثوا فيها، وإنما خاطبوا هؤلاء وهؤلاء بوجوب طاعة الله وحده، بوجوب صرف العبادة لوجهه إلى غير ذلك من هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وأما هؤلاء فعكسوا وفسروا الإسلام تفسيرا سياسيا، وهذا هو البلاء الكبير. وقد أنشأ لهم ذلك المودودي عليه من الله ما يستحق، وكان من عذره أنه رجل أعجمي فأخذ يخبط في تفسير القرآن حتى اعترض عليه من كان معه ممن كان يعاونه ويؤازره ويناصره في الجماعة الإسلامية، عارضه أبو الحسن الندوي وعارضه وحيد الدين خان، بل صنف المصنفات في الرد عليه فيما يتعلق بتوجيه الإسلام إلى التفسير السياسي وحده، لأنه فسر الإسلام تفسيرا سياسي وجاء سيد قطب ولم يكن له عذر، وذكر أكثر من مرة في أكثر من موضع أنه يجد تطابقا كاملا بين فكره وفكر المودودي، ذكر ذلك في الظلال وغيره، قال إني لا أجد في نفسي تطابقا عجيبا بين ما أقوله وما سبق أن قاله المسلم العظيم، وكذا كان يسمي المودودي، فأقول أجد تطابقا بين فكري وفكري، يعني أن ما يأتي به من غير أن يأخذه منه إذا جد له بحث وكان قد تكلم فيه قبله المودودي وجد التطابق بين قوله وقوله حذو النعل بالنعل، ففسر الإسلام تفسيرا سياسيا، وهذه الآفة ولا يلتفت إليها أحد إلا من رحم الله من أمثالكم بارك الله فيكم ومن وراءكم من أهل السنة على منهاج النبوة. ولم يرسل الأنبياء والمرسلون من أجل أن يفسروا دين الله رب العالمين الذي هو الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين تفسيرا سياسيا، ودونكم سيرة الأنبياء والمرسلين أجمعين انظروا فيها، ف فلن تجدوا إلا منهجا واحدا في الدعوة إلى دين الله رب العالمين الذي هو الإسلام، هو دين جميع المرسلين، يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. وأما أن تنظر إلى الدنيا كلها من سم الخياط فماذا ترى؟ لن ترى شيئا. هؤلاء ينظرون إلى الدنيا كلها من سم الخياط فيقولون الحاكمية هذه من توحيد الربوبية، الله هو الحكم وله الحكم، هذه من توحيد الربوبية، تقصر الدين كله وتجعل توحيد الإلهية جزءا من توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية هو الذي وقع فيه النزاع والخصام بين المرسلين وأقوامهم، ما هذا الضلال؟ لكن هؤلاء الحمقى لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا. نسأل الله أن يردهم أو أن يأخذهم، إنه على كل شيء قدير، لأنهم فتنة يعيثون في الأرض فسادا، يذيقون الدماء ويستحلونها ويستحلون الأعراض والأموال، ويكفرون المسلمين، صنيع الخوارج المتقدمين. فنسأل الله أن ينجي منهم الأمة، إنه على كل شيء قدير. أهل السنة لا يمانعون، بل إنهم يقولون نؤمن إيمانا جازما بوجوب الحكم بما أنزل الله. هل أهل السنة يقولون بغير هذا؟ هم يقولون بهذا، والخوارج يشيعون كذبا وزورا في الأرجاء والأنحاء أن أهل السنة لا يبالون بالحكم بما أنزل الله، وكذبوا، شاهت الوجوه، عاملهم الله بما كذبوا وبما ائتفكوا على المؤمنين. بل أهل السنة يفهمون معنى الحكم بما أنزل الله، أن يحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، أن يحكم بما أنزل الله في كل شيء، ليس فقط في الأحكام التي تتعلق بالدماء والأموال والفروج، هذا جزء من الحكم بما أنزل الله، بل إنه مرتب على الأمر الأصيل وهو الحكم بما أنزل الله في العقيدة. ما معنى أن تحكم بما أنزل الله؟ يعني أن تطبق قال الله قال رسوله فيما يتعلق بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله، هذا أول شيء، فتدع هذا جانبا بل تجعله دبر الآذان وتقول إن الأديان كلها إنما أنزلت وإنما جعلت من أجل الحاكمية، ولا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، ما هذا الضلال المبين؟ هؤلاء قوم لم يتعلموا العلم الشرعي، ما عرفوه، هؤلاء إنما تعلموا المسائل الأدبية وأهملوا الأمور الشرعية. فإذا نظرت إلى ثقافة هؤلاء وجدتها خلوا من معرفة العقيدة الصحيحة. الإخوان المسلمون شرع لهم ما شرع البنا، البنا تخرج في دار العلوم وكان يحفظ عشرات الآلاف من الشعر، هذا شيء حسن، ولكن أين هي العقيدة الصحيحة؟ ارجع إلى كتابه أو كتيبه العقائد، تجده فيها يرمي السلف بأنهم من أهل التفويض ويخلط، يقول إن طريقته سنية سلفية صوفية، هل هذا من الدين؟ لذلك لما دعا أقوام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى إلى الجلوس مع هؤلاء، قال لا نجلس مع هؤلاء حتى يعودوا إلى توحيد الله جل وعلا، لأن الشيخ الفقي رحمه الله تعالى كان على الجادة قبل انحراف أنصار السنة عن منهاج النبوة، قبل سيرها وراء القطبيين لما لوحوا بالدرهم والدينار، فكان على الجادة رحمه الله، وكان من معه كذلك، فلم يقبل أن يجلس مع أولئك الضلال حتى يفيئوا إلى أمر الله جل وعلا. سيد قطب كان يقول قرأت وأخذ يعد ما قرأ من فروع المعرفة حتى ذكر البيطرة والبيزرة وذكر الصناعة والتجارة فضلا عما يتعلق بعلوم الشرع وعلوم الآلة. قال: من أجل أن أفهم العقاد ولم أصل بعد إلى مبتغاي من ذلك، فلم أفهمه بعد، لذلك كان يقال عنه تلميذ العقاد. فإذا قيل تلميذ العقاد فهو قطب، والعقاد ضال، وهو الذي علمه كيف يطعن في الصحابة. في العقاد كتابان: معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، يطعن فيهما طعنا بليغا، يطعن فيهما أكبر مما يطعن فيهما سيد قط تلميذه الأثيم. وله سيد الشهداء يعني الحسين، يطعن في الصحابة طعنا مزريا، إلى غير ذلك من تفاهاته وحماقاته، حتى إنه كتب كتابا عنوانه الله جل جلاله، جعل العقيدة مترقية ترقي الصناعات والفنون، وأن الإنسان ترقى في العقيدة بعبادة الظواهر الجوية حتى يأمن شرها، ثم اتخذ الطواطم، ثم ارتقى شيئا فشيئا حتى وصل إلى التوحيد. هذه العقيدة، أم أن الله أنزل العقيدة كما أنزلها على محمد من أول يوم إلى آخر دعوة الناس بإنزال خاتم الكتب على خاتم المرسلين؟ فمن يقول بتطور العقيدة وأن الإنسان ارتقى فيها ارتقاء ماديا، أي كالارتقاء المادي في الصناعات والفنون، الذي يقول هذا ما حكم؟ هذا أستاذه. وأما السلف ومن تبع السلف فأستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبوعهم رسول الله، لا يقدمون على قوله قولا، ولا يعاكسون ولا يضادون قوله بقول أحد كما مر، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي يوحى به إليه، فمن أطاعه فقد أطاع الله. على كل حال، هذه المسألة هي فتنة العصر، الحكم بما أنزل الله. تأمل فيما قلت لك وارجع إلى هذه دعوتنا، فقد بسطت ذلك بعض البسط، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان. بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته وعمله وتحاكمه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه. وأما الهوى المحمود والهوى المذموم فالتفريق بينهما هكذا: إذا كان الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان محمودا، وهو من كمال الإيمان، وإذا كان الهوى مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان مذموم. يسمى هذا الهوى أيضا إلها. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فطمع اليهودي في العدل وحصول حقه، فطلب الترافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه بتمام عدله في الحكم ونزاهته عن الرشوة ودناءتها. وإن كان هذا اليهودي كغيره من اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المسلمين. أما المنافق فرغب في أن يترافع إلى اليهود لما وجد عنده من الميل إلى دفع الرشوة لهم، لعلمه أنهم قوم جور يقبلون الرشوة، والمنافق يظهر أنه من جملة المسلمين، ومع ذلك أبى الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زعمه الإيمان به. وفي هذا ما يدل على أن من أبى التحاكم إلى الكتاب والسنة يكون من جملة المنافقين، وقد حذر الله منهم وفضحهم في كثير من آيات القرآن، وأمر بجهادهم لعظم شرهم على المجتمع المسلم. وقد اتفق اليهودي والمنافق أن يتحاكم إلى كاهن جهينة وهو طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكل من زعم الإيمان وتحاكم إلى غير شرع الله فهو كاذب. والقول الآخر في سبب نزول الآية أن الرجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى رسول الله. وقال الآخر: بل نترافع إلى كعب بن الأشرف. فترافعا إلى عمر رضي الله عنهما فاستثبتهما، ثم قتل الذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله مختارا. والواجب على كل مسلم أن لا يتخذ غير الله حكما. نعم، الله هو الحكم وإليه الحكم، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.